الوجه الثاني يبدأ حالا، ونواصل القراءة تحت عنوان أصل عبادة الأوثان. فهذه المفسدة هي التي حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقة، وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة ولا ذلك المكان، سدا للذريعة إلى تلك المفسدة التي من أجلها عبدت الأوثان. سدا للذريعة في الهامش، فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ونحن نغلق الباب في وجه الريح لنستريح. فأما إن قصد الإنسان الصلاة عندها أو الدعاء لنفسه في مهماته وحوائجه متبركا بها راجيا للإجابة عندها، فهذا عين المحادة لله ولرسوله. حاده الهامش عاداه وغضبه، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. راجيا للإجابة عندها، فهذا عين المحادة لله ولرسوله والمخالفة لدينه وشرعه وابتداع دين لم يأذن به الله ولا رسوله ولا أئمة المسلمين المتبعين آثاره وسننه. فإن قصد القبور للدعاء رجاء الإجابة فمنهي عنه، وهو إلى التحريم أقرب. والصحابة رضي الله عنهم وقد أجدبوا مرات ودهمتهم نوائب بعد موته صلى الله عليه وسلم، فهلا جاءوا فاستسقوا واستغاثوا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق على الله عز وجل، بل خرج فيهم سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى به، ولم يستسقوا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هامش استسقوا طلبوا من الله السقيا عند عدم نزول المطر وحلول الجفاف، متوسلين به مستغيثين عند قبر نبيه، ولم يحدث منهم ذلك بعد أن لقي ربه. فاقتدي أيها المسلم إن كنت عبد الله بسلفك الصالح وتحقق التوحيد الخالص، فلا تعبد إلا الله ولا تشرك بربك أحدا، كما أمر تعالى بقوله فإياي فاعبدون، وقال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلا تعبد إلا إياه، ولا تدعو إلا هو، ولا تستعن إلا به، فإنه لا مانع ولا معطي ولا ضار ولا نافع إلا هو سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب. عنوان بدع الأعياد والمناسبات والمواسم. فصل: بدع الأعياد والمواسم والنهي عن مشاركة أهل الكتاب في أعيادهم ومواسمهم. ومن البدع والمنكرات مشابهة الكفار وموافقتهم في أعيادهم ومواسمهم الملعونة، كما يفعل كثير من جهلة المسلمين في مشاركة النصارى وموافقتهم فيما يفعلونه في خميس البيض الذي هو أكبر أعياد النصارى، وفي المواليد، وفي الشتاء من إيقاد النار وصنع قطائف وصبغ البيض وخبز أقراص وشراء بخور وخضاب الصبيان والنساء، ويزعمون أن مريم عليها السلام تخرج من قبرها تمر على تلك الثياب المنشورة فيصيبها من بركتها، وذلك باطل لا أصل له. فطائفة يجعلون على أبواب بيوتهم ودورهم صور الحيات والعقارب والصلبان، يزعمون أنها تطرد الهوام عنهم، وإنما تطرد الملائكة. إذ صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. رأى في الهامش: رواه البخاري بلفظ لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل، في كتاب بدء الخلق، ومسلم في اللباس، وأبو داود في الطهارة، والترمذي في الأدب، وابن ماجة في اللباس، والدارمي في الاستئذان، وأحمد في المسند. ويقطعون قرون البقر والغنم والماعز بالنورة. النورة الوسم والعلامة، يقال نار البعير، أي جعل عليه نارا أيسمة. ويقطعون قرون البقر والغنم والماعز بالنورة لأجل البركة. وكل هذا باطل لا شك في تحريمه، وقد يبلغ التحريم في بعضه إلى أن يكون من الكبائر، وليس على المسلم أن يبحث عنها ولا يعرفها، بل يكفيه أن يعرف فعلا من أفعالهم أو يوما أو مكانا بسبب تعظيمه من جهتهم، وأنه لا أصل له في دين الإسلام. ونحن نبينه على ما رأينا كثيرا من الناس الجاهلين قد وقعوا فيه، فمن ذلك خميس البيض الذي تقدم ذكره، الذي يسمونه الخميس الكبير، وإنما هو الخميس الحقير، وهو عيد النصارى الأكبر. فجميع ما يحدثه المسلم فيه فهو من المنكرات. ومن المنكرات فيه خروج النساء إلى ظاهر البلد، وتبخير القبور، ووضع الثياب على السطح، وكتابة الأوراق وإلصاقها بالأبواب، واتخاذه موسما لبيع البخور وشراء ورقه، فإن رقي البخور واتخاذه قربانا هو دين النصارى والصابئين، وإنما البخور طيب يتطيب بدخانه كما يتطيب بسائر الطيب، ويستحب البخور حيث يستحب التطيب، وكذلك اختصاصه بطبخ عدس أو بسيسة أو صبغ بيض أو خبز أقراص ونحو ذلك. فأما القمار بالبيض وبيع البيض لمن يقامر به أو شراؤه من المقامرين فظاهره التحريم. ومن ذلك ما يفعله الفلاحون من نكث قرون البقر والماعز والغنم، أو نكث الشجر، أو جمع أنواع من النبات والتبرك بها والاغتسال بمائها. ومن ذلك ما يفعله النساء من أخذ ورق الزيتون والاغتسال بمائه، أو قصد الاغتسال في الحمام في يوم السبت الذي يسمونه سبت النور، أو الانغماس في ماء، فإن أصل ذلك ماء المعمودية. ومن ذلك تعطيل الوظائف الرئيسية من الصنائع والتجارات، وغلق الحوانيت، واتخاذه يوم راحة وفرح على وجه يخالف ما قبله وما بعده من الأيام. كل ذلك منكر وبدعة، وهو شعار النصارى فيه. فالواجب على المؤمن بالله ورسوله ألا يحدث في هذا اليوم شيئا أصلا، بل يجعله يوما كسائر الأيام. عنوان: النهي عن الاحتفال بما يسمى بليلة رأس السنة الميلادية. ومما يفعله كثير من الناس في فصل الشتاء، ويزعمون أنه ميلاد عيسى عليه السلام، فجميع ما يصنع أيضا في هذه الليالي من المنكرات، مثل إيقاد النيران، وإحداث طعام، وشراء شمع وغير ذلك، فإن اتخاذ هذه المواليد موسما هو دين النصارى، وليس لذلك أصل في دين الإسلام، ولم يكن لهذا الميلاد ذكر في عهد السلف الماضين، بل أصله مأخوذ عن النصارى، وانضم إليه بسبب طبيعي، وهو كونه في الشتاء المناسب لإيقاد النيران. ثم إن النصارى تزعم أن يحيى عليه السلام بعد الميلاد بأيام عمد عيسى عليه السلام في ماء المعمودية، فهم يتعمدون أعني النصارى في هذا الوقت ويسمونه عيد الغطاس. التعميد هامش أحد أسرار الكنيسة ويتم بالتغطيس في الماء، وتجيز الكنيسة السكب على الجبين للضرورة، ويمارس بطقس خاص وبه تحدث النعمة كما يزعمون لإزالة الخطيئة الأصلية. المتن. وقد صار كثير من جهال المسلمين يدخلون أولادهم الحمام في هذا الوقت ويزعمون أن ذلك ينفع الولد، وهذا من دين النصارى وهو من أقبح المنكرات المحرمة. النهي عن التشبه بالكافرين. عنوان: ومن ذلك أعياد اليهود أو غيرهم من الكافرين أو الأعاجم والأعراب الضالين، لا ينبغي للمسلم أن يتشبه بهم في شيء من ذلك ولا يوافقهم عليه. قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. الجاثية. وأهواء الذين لا يعلمون هو ما يهوونه من الباطل، فإنه لا ينبغي للعالم أن يتبع الجاهل فيما يفعله من أهواء نفسه. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. البقرة. فإذا كان هذا خطابه لنبيه صلى الله عليه وسلم، فكيف حال غيره إذا وافق الجاهلين أو الكافرين وفعل كما يفعلون مما لم يأذن به الله ورسوله، ويتابعهم فيما يختصون به من دينهم وتوابع دينهم؟ وترى كثيرا من علماء المسلمين الذين يعلمون العلم الظاهر وهم منسلخون منه في الباطن يصنعون ذلك مع الجاهلين في مواسم الكافرين بالتشبه بالكافرين. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. أخرجه الطبراني وسعيد بن منصور وابن عدي والبيهقي عن أبي هريرة بلفظ: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه. والتشبه بالكافرين حرام وإن لم يقصد ما قصده، بدليل ما روي عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أبو داود وغيره في السنن. فهذا الحديث أقر أحوالا تقتضي تحريم التشبه بهم. روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. أخرجه البخاري ومسلم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخالفة المشركين مطلقا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم ورطانة الأعاجم وأن تدخلوا على المشركين في كنائسهم. الرطانة يقال كلمه بالرطانة أي بالكلام الأعجمي أو بكلام لا يفهمه الجمهور، وإنما هو مواضعة بين اثنين أو جماعة. وقال عبد الله بن عمر: من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. النيروز أول السنة الشمسية عند الفرس. وقد شرط عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا يظهروا أعيادهم في بلاد المسلمين، فإذا كانوا ممنوعين من إظهار أعيادهم في بلادنا فكيف يسع المسلم فعلها؟ هذا مما يقوي طمعهم وقلوبهم في إظهارها، وإنما منعوا من ذلك لما فيه من الفساد، إما لأنه معصية وإما لأنه شعار الكفر، والمسلم ممنوع من ذلك كله. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اجتنبوا أعداء الله في دينهم فإن السخط ينزل عليهم. فموافقتهم في أعيادهم من أسباب سخط الله تعالى، لأنه إما محدث وإما منسوخ. عنوان: مقاطعة المتشبه بهم وعدم جواز بيع العنب لمن يصنع الخمر منهم. والمسلم لا يقر على واحد منهما، وكما لا يحل التشبه بهم في أعيادهم فلا يعان المسلم المتشبه بهم في ذلك بل ينهى عنه، كما لا يحل بيع العنب لمن يعصرها خمرا، ومن صنع في أعيادهم دعوة لم يجب إليها، ومن أهدى من المسلمين هدية في هذه الأعياد مخالفة العادة وهي مما فيه تشبه بهم لم تقبل هديته. واعلم أن نفي مخالفتهم أمر مقصود للشارع، لأن الكفر بمنزلة مرض القلب وأشد، ومتى كان القلب مريضا لم يصح من الأعضاء، وإنما الصلاح ألا يتشبه القلب في شيء من أمور الكافر، لأنها كلها إما فاسدة وإما ناقصة. فالحمد لله على نعمة الإسلام التي هي أعظم النعم وأم كل خير كما يحب ربنا ويرضى. فموافقتهم فيما هو منسوخ بشريعتنا قبيح، وأقبح منه ما أحدثوه من العبادات أو العادات، فإنه مما أحدثه الكافرون، وموافقة المسلمين لهم فيه من أعظم المنكرات. فكل ما يتشبهون بهم من عبادة أو عادة فهو من المحدثات والمنكرات. وقد مدح الله عز وجل من لم يشهد أعيادهم ومواسمهم ولم يشاركهم فيها بقوله: والذين لا يشهدون الزور. قال مجاهد والضحاك والربيع بن أنس: هو أعياد المشركين. وقال ابن سيرين: هو الشعانين. الشعانين عيد مسيحي يقع يوم الأحد السابق لعيد الفصح، يحتفل فيه بذكرى دخول السيد المسيح بيت المقدس. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين، وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. واعلم أنه لم يكن على عهد السلف السابقين من المسلمين من يشاركهم في شيء من ذلك، فالمؤمن حقا هو السالك طريق السلف الصالحين المقتفي لآثار نبيه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، المقتفي بمن أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فجعلنا الله منهم بمنه وكرمه، إنه جواد كريم. عنوان: عدم الاغترار بكثرة الضالين واتباع أهل الحق ولو كانوا قلة. ولا ينظر الرجل إلى كثرة الجاهلين الواقعين في مشابهة الكافرين والعلماء والغافلين وموافقتهم، فقد قال السيد الجليل الفضيل بن عياض رضي الله عنه: عليك بطريق الهدى وإن قل السالكون، واجتنب طريق الردى وإن كثر الهالكون. السالكون فالعين البصيرة تقود ألف أعمى، الردى الهلاك والضلال الذي يرضي. اللهم اجعلنا من المهتدين المتبعين لآثار سبيل الصالحين، ولا تجعلنا من الهالكين المتبعين لآثار سبيل الكافرين والضالين، بمنك وكرمك إنك جواد كريم. فصل: ما يظنه الناس طاعة وقربة وهو بخلاف ذلك. وأما القسم الثاني مما يظنه الناس طاعة وقربة وهو بخلاف ذلك، أو تركه أفضل من فعله، وهو ما قد أمر به الشارع في صورة من الصور من زمان مخصوص أو مكان معين، كالصوم بالنهار والطواف بالكعبة، أو أمر به شخصا دون شخص كالذي اختص به النبي صلى الله عليه وسلم في المباحات والتخفيفات، فيقيس الجاهل نفسه عليه فيفعله وهو منهي عن فعله، أو يقيس الصور بعضها على بعض بسبب الحرص على الإكثار من إيقاع العبادات والقرب والطاعات، فيحملهم الحرص على فعلها في أوقات وأماكن نهاهم الشرع في اتخاذ تلك الطاعات فيها، ومنها ما هو محرم ومنها ما هو مكروه، ويورطهم الجهل وتزيين الشيطان بأن يقولوا هذه طاعات وقرب قد ثبت في غير هذه الأوقات فعلها، قد ثبت في غير هذه الأوقات فعلها، نحن نفعلها أبدا، فإن الله لا يعاقبنا على فعل الطاعة إذا ما فعلناها. عنوان: الصلاة في الأوقات المكروهة. وذلك مثل الصلاة في الأوقات المكروهة، وهي بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قدر رمح، وعند استوائها حتى تزول، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. عنوان: صوم الأيام المكروهة. وكصومهم في الأيام المنهية عنها كالعيدين وأيام التشريق، وكوصالهم في الصيام الذي هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اشتد نكيره على من فعل ذلك. عنوان: الرد على من فعل هذا. فهؤلاء وأمثالهم متقربون إلى الله بما لم يشرعه الله بل نهى عنه. وإذا قيل لهؤلاء: لا تفسدوا في الأرض، قالوا: إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وما أحسن ما قال ولي الله أبو سليمان الداراني رحمه الله: ليس لمن ألهم شيئا من الخيرات أن يعمل به حتى يسمعه من الأثر، فإذا سمعه من الأثر عمل به وحمد الله تعالى حين وافق ما في قلبه. أبو سليمان الداراني هو عبد الرحمن ابن أحمد ابن عطية العنسي، أبو سليمان زاهد مشهور من أهل داريا بغوطة دمشق، رحل إلى بغداد وأقام بها مدة، ثم عاد إلى الشام وتوفي في بلده، وكان من كبار المتصوفين. انتهى الهامش. وقال أيضا: ربما وقع في قلبي النكتة من نكت القوم أياما، ولا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين من الكتاب والسنة. وقال أبو حامد الغزالي رحمه الله: من توجب عليه رد وديعة في ذمته فقام فتحرم بالصلاة التي هي أقرب القربات إلى الله تعالى عصى ربه، فلا يكفي كون جنس فعله من جنس الطاعات ما لم يراعي فيه الوقت والشرط والترتيب. أبو حامد الغزالي هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي أبو حامد حجة الإسلام، غني عن التعريف، وإذا أردت معلومات تفصيلية عنه يمكن أن ترجع لكتاب حياة الغزالي للدكتور زويمر وأبو حامد الغزالي للأستاذ محمد رضا، والدراسة المفصلة التي كتبها عنه الأستاذ محمد عثمان الخشت في مقدمة تحقيقه لكتاب المقصد الأسني في شرح أسماء الله الحسنى أو بداية الهداية. وإذا أراد القارئ بيانا تفصيليا بكتب الغزالي فليرجع لكتاب الدكتور عبد الرحمن بدوي مؤلفات الغزالي. انتهى الهامش. واغتر بعض الجاهلين بقوله تعالى واسجد واقترب من سورة العلق، وظن أن هذا يقتضي العموم في جميع الأوقات، واعتض بقوله أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى سورة العلق، وغفل عن أن السجود المقرب إلى الله تعالى هو السجود المأذون فيه وهو المشروع. والإنكار في الآية وقع على من نهى عن الصلاة المأذون فيها وهي المشروعة، فتلك التي لا ينبغي لأحد أن ينهى عنها. أما إذا صلى صلاة قد علمنا نهي الشارع عنها فإنه يجب على كل أحد، علم به نهيه عنها، بدليل الحديث الثابت في الصحيحين من رواية ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن نصلي أو نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف للغروب حتى تغرب. أخرجه مسلم. في الهامش في الأصل يصلي، وما أثبتناه هو الصحيح استنادا لما جاء في كتب السنة. وتضيف الشمس أي تميل. وعن ابن عمر أنه رأى رجلا يصلي بعد الجمعة في مقامه ركعتين فدفع. وفي رواية أنه أبصر رجلا يصلي الركعتين والمؤذن يقيم الصلاة فدفع وقال تصلي الصبح أربعا. أخرجه البيهقي في السنن. وقد جاء هذا اللفظ في الصحيح مرفوعا من حديث عبد الله بن مالك بن عيينة. وروى البيهقي عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التنفل. في الهامش النفل لغة اسم للزيادة، ولهذا سميت الغنيمة نفلا لأنه زيادة على ما هو المقصود من شرعية الجهاد، وهو إعلاء كلمة الله وقهر أعدائه. وفي الشرع اسم لما شرع زيادة على الفرائض والواجبات، وهو المسمى بالمندوب والمستحب والتطوع. روى البيهقي عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التنفل بعد الفجر سوى ركعتي الفجر. قال يسار مولى ابن عمر رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد الفجر وأسلم من ركعتين، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي كما تصلي، فقال ليبلغ الشاهد منكم الغائب لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين، يعني سنة الفجر لا غير. انتهى الشريط الثالث، وللكتاب بقية الشريط